بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت أرأيت أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب يكذب بالدين بالدين فذلك فذلك فذلك الذي فذلك الذي يدعو يدعو يدعو اليتيم يدعو اليتيم ولا ولا يحض يحض على على طعامي طعامي طعام المسكين طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين الذين هم هم عن صلاتهم عن صلاتهم ساهون ساهون الذين الذين هم هم يراءون يراءون ويمنعون ويمنعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون.